إلا من المحاريب أن ننشئ جيلا متعلقا بالصلاة، كما أنشأ إخواننا في غزة جيلا متعلقا بالصلاة والإيمان والذكر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دفعوا من أموالهم، تصدقوا مما جادوا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله لو سقط عشر ما سقط عليهم على هذه الأمة لفتنا في ديننا وأبداننا وأرواحنا إلا من رحم الله. الله أكبر. مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في أسواق البصرة واجتمع عليه الناس فقالوا: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى قال في كتابه: أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، وإننا ندعو الله منذ دهر ولم يستجب لنا كحالنا. فقال: يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: عرفتم الله تعالى ولم تؤدوا حقه، قرأتم كتاب الله تعالى ولم تعملوا به، ادعوتم عداوة الشيطان وأطعتموه، ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها، قلتم الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونسيتم عيوبكم، أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها. هذا والله، هذا والله جواب على كل ما يحدث لنا. النصر آت، لا أريد أن أضع اليأس في قلوبكم، لكن لا بد أن نضغط على الألم حتى نعرف مكانه فنعالجه. النصر آت، والله إن دين الله غالب، والله إن دين الله غالب. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. كفكف دموعك فالطريق طويل، كفكف دموعك فالطريق طويل، لا تترك الدمع العزيز يسيل، في أول الدرب الطويل تحسر، ماذا عساك إن ابتليت تقول، واعلم بأن الله ناصر عبده، واعلم أن الله ناصر عبده، وله مقاليد الأمور تؤول، لا تجزعن من العدو وحزبه، لا تجزعن من العدو وحزبه، إن العدو بسعيه مخذول، وتعز بالصبر الجميل تمسكا، فلربما ليل العناء يطول، قد أجمع الواشون كل مكيدة، قد أجمع الواشون كل مكيدة، طبع اللئام إلى الظلام يميل، قد أجمعوا حربا بكل وسيلة، قد أجمعوا حربا بكل وسيلة، غدرا وتشويه الكرام سبيل. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،